ببي تتي ثثي ججي ححي خخي ددي ذذي ررّي ززّي سسّي ششّي صصّي ضضّي ططّي ظظّي عاعي غغّي فَفِّي قَقِّي كَكِّي لَلِّي مَمِّي نَنِّي هَهِّي وَوِّي يَيِّي